بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الأول مع سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وأرجو أن نتنبه جميعاً إلى أن قضية المسلمين اليوم مع القرآن هي السماء فقط، إلا من هدى الله فموقفه مع القرآن هو الاستماع للقرآن والتنفيذ الفعلي لما استمع من كتاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى في بداية اللقاء أن يجعل حظنا من استماعنا لكتابه الكريم هو حسن الاستماع وحسن التنفيذ لما نسمع من كتاب الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهل عندما يتلى علينا القرآن نزداد إيمانا؟ سؤال يطرح إلى ضمير كل مسلم وكل واحد منا أدرى بنفسه. عندما نزل القرآن الكريم كان حظ المسلم من القرآن عندما يستمع إلى آية من كتاب الله، فيتحول هذا الاستماع إلى عقيدة، ثم إلى عمل، ثم إلى زيادة إيمان بالله رب العالمين. فهل استماعنا لقصص القرآن عمل وعلم وعقيدة، أم استماعنا للقرآن سماع ونظم؟ علامة استفهام ولا ينبئك مثل خبير. فقبلنا ندخل على قصة سيدنا يوسف، هل عندما نسمع لآيات الله يكون حظنا استماع ونظر، أم استماعنا علم وعقيدة وعمل؟ رحم الله أحد الأعراب حينما دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الزلزلة، فدخل الأعرابي واستمع إلى الآيتين الأخيرتين من السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتنفذ فيه قوله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فوقعت الآيتان لنفس الأعرابي كل موقع من الإيمان، فقال كذا كذا يا رسول الله، والله لقد استمعت إلى آيتين من كتاب الله استقرتا في قلبي ووجداني وروحي وضميري، إذن لي أن أنطلق لأعمل بما سمعت ثم أعود فأتزود من كتاب الله. ولما انصرف أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأعراب قائلا: سبحان الله، لقد قام الأعرابي فقيها. بآيتين مستقيم اسطوانات القرآن تدار علينا بملايين الأشرطة، فهل حظنا من القرآن استماع ونظم، أم حظنا من القرآن علم وعقيدة وعمل وازدياد إيمان بالله رب العالمين؟ اعرف نفسك على هذا السؤال، وقد يجيب عليه بعض المدخنين الذين يدخنون السيجارة وهم يستمعون للقرآن الكريم. أسأل الله التوفيق والهداية. أردت بهذه المقدمة كأمانة، لأن بعض الناس ينظر إلى قصة القرآن كشهوة اقتناع، فندخل على السورة ونسأل الله أن يزيدنا إيمانا وعلما وعملا وعقيدة بما نسمع من كتابه الكريم، إن ربي على ما يشاء قدير. بدأت السورة بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بدأت السورة بقوله الر حروف مقطعة، قال علماء التفسير في تفسيرها: الرأي الأول هي مما أقر الله سبحانه وتعالى بعلمه، والله أعلم بمراده. الرأي الثاني أن هذه الحروف المقطعة أسماء للسور. الرأي الثالث أن هذه الحروف المقطعة الإسلام الإسلام راء حاميم، كل هذه السور التي بدأت بالحروف المقطعة إنما هي بيان لإعجاز القرآن. القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ هل تستطيعون أن تأتوا بعشر منه؟ هل تستطيعون أن تأتوا بآية؟ هل تستطيعون أن تأتوا بأثارة من علم؟ الإجابة: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لأنه كلام الله رب العالمين. هذه الحروف المقطعة منها سور قرئت بحرف واحد: نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن بالذكر، قاف والقرآن المجيد. منها سور بدأت بحرفين: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. منها سور بدأت بثلاث: الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منها ما بدأ بأربع: الإسلام قاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. منها ما بدأ بخمسة أحرف: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عنده زكريا، حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. بدأت السورة ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين البين الواضح الذي وضح كل شيء. هذا الكتاب المبين هو المؤتمن على الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليك. النور فبين لنا الميزان والصراط والجزاء والأعمال، فبين لنا النار وما فيها، وبين لنا الجنة وما فيها. لماذا؟ لأنه كلام الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين، البين الواضح. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقل قرآنا عربيا، هل اللغة العربية هي الوحيدة في العالم؟ لا، العالم فيه لغات كثيرة، لكن لماذا اختار القرآن ليكون عربيا؟ لمحة سريعة، يعني القرآن يريد أن يقول يا عرب لا وزن لكم ولا قيمة لكم إلا بالقرآن والسنة. لقد كنتم حبنا الإسلام فجاء القرآن بلغتكم فأوجد لكم المكادة العظمى في الدنيا والآخرة. وذكرني هذا بقول أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه عندما دخل يفتح بيت المقدس ونظر القائد المسلم أبو عبيدة فوجد ثياب أمير المؤمنين مرفعة، فبكى أبو عبيدة وقال يا أمير المؤمنين لو اتخذت لك ملبسا آخر. فنظر إليه سيدنا عمر وقال يا أبا عبيدة لقد كنا نحن العرب أذل الناس، فعزنا الله بهذا الدين ونحن ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. نحن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. ومفاجأة الحضور للراهب المدفون عن كنائسهم يأتي وأنظر ويقول أنت عمر؟ أنت أمير المؤمنين؟ قال كيف عرفتني؟ قال والله لقد قرأت في التوراة الغير مزورة الذي سيدخل بيت المقدس من بعد محمد رجل من أمته يدخل ناشيا وثيابه مرقعة، فرأيت فعلمت أنك عمر بن قرآنا عربيا، قرآنا عربيا رفع شأن أمة ولا كيان لها إلا بهذا الكتاب. العالم فيه لغات كثيرة، لكن اللغة العربية هي أوسعها وأفصحها، وهي لغة الصاد، وهي اللغة التي تترجم معانيها إلى جميع لغات العالم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذا القرآن في أشرف لغة، فهي لغة العرب، وحب العرب من الإيمان لم يدعو الشباب المسلم إلى حبه للعرب ولا يتنكر في عروبته، فإن حب العرب لله لا لشيء آخر دين يعبد الله به. وهل حمل الإسلام إلى بقاع الدنيا غير العرب؟ هل حمله إلا أبناء الجزيرة المثنى والمثيرة؟ إنهم كانوا يحذفون كل واد بدين الله ويصعدون كل علو بدين الله، ففتحوا الدنيا مشارقها ومغاربها. أراد الله أن ينزل أشرف كتاب في أشرف لغة على أشرف نبي ورسول صلى الله عليه وسلم في أشرف لقاء الدنيا في مكة، في أشرف ليلة في ليلة القدر، في أشرف شهر في شهر رمضان، في أشرف أمة وهي أمة العرب رغم أنتم جميع، في أشرف كتاب وهو القرآن الكريم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لأنها أوسع اللغات انتشارا وثقافة ومعرفة وعطاء. لعل المسلمين. لماذا يقص الله على سيدنا محمد قصة سيدنا يوسف؟ ما هي العبرة من هذه القصة؟ هل جاءت ليجمعها المسلم ويتفنن بآراء وتشددات؟ لا، السورة نزلت في جو عصيب رهيب، في عام الحزن، بعد عام الحزن، بعدما توفي أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت السيدة خديجة، وحوصر الرسول وأصحابه، والدعوة محاصرة، ويقول سيدنا سعد رضي الله عنه: حوصرنا فلم نجد شيئا نأكله إلا ورق الشجر، ولما دق ورق الشجر لم نجد شيئا نشقه أو نأكله، فجعنا. ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت ذات ليلة أتبول مع الشطار وأنا جائع، فسمعت قعقعة تحت البول، فلما انتهيت من حاجتي مددت يدي على مصدر صوت القعقعة، يعني على مصدر الصوت، فوجدتها جلدة بعير جافة والجوع يقتلني، فمن شدة الجوع أخذت جلدة البعير الجافة من تحت بولتي وغسلتها وحرقتها واقتدت بها 3 أيام في سبيل الله. في هذا الجو الخانق يأتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم في حالة لا يعلم فيها إلا الله، أجساد قد عرض، ويبكي بعضهم ويقول: والله إن بكائي ليس حزنا على شيء من الدنيا، وإنما بكائي أخاف أن تنكشف عورتي ولا أجد ما أستر به عورتي، لأنه لو كشفت عورتي أستحي أن أصلي بين يدي الله رب العالمين. إنه يريد شيئا يستر به العورة. في هذا الجو يأتي أصحاب رسول الله ويقولون له: يا رسول الله، لقد رأيت ما نحن فيه. فيبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أصحابه، ويقولون له: يا رسول الله، لو قصصت علينا قصة تبلغنا، وأنت لا تنطق عن الهوى، فنريد قصة بفضل ربك تكون لنا عونا على ما نحن فيه. فاطلع الله على ما في قلوبهم وعلم قصة إيمانهم، فنزل قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص تكريما لأصحابك يا رسول الله، وجبرا بخواطرهم أنا الذي سأقص عليك لتبلغ أصحابك قصة يقصها عليكم ربكم مالك الملك وأحكم الحاكمين. نحن نقص عليك. هم يريدون قصة: يا رسول الله، أنا الذي سأقصها عليك، وأنا الذي سأخبركم بها، فسأخبركم من أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فإن كنت من قبله لمن الغافلين، فتنزل قصة سيدنا يوسف في مكة في هذا الجو قصة كاملة من أول مشهد إلى آخر مشهد، ورسول الله يتلقى وأصحاب الرسول يستمعون، فسبحان من جبر بخاطر أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل قصة في القرآن هي من أحسن القصص، كل قصة في القرآن أحسن القصص. قصة أبينا آدم وأمنا حواء أحسن قصة لأبوين سائقين إلى الله، فتلقى آدم من ربه كلمات السلام عليه. أحسن قصة لأبوين تاب الله عليهم. قصة قابيل وهابيل أحسن القصص، في أخ مغرور حادث وبين أخ مؤمن مستسلم مخلص لله. قصة سيدنا نوح مع قومه أحسن قصص الناجين المؤمنين. قصة سيدنا إبراهيم الخليل أحسن قصص المتوكلين على الله رب العالمين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لما قال له جبريل: ألم قال يا جبريل أما منك فلا، قال من ربك، قال علمه بحال مخيه عن سؤالي، نزل الأمر كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قصة سيدنا موسى مع فرعون أحسن قصص مستضعفين المنتصرين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. قصة سيدنا عيسى ابن مريم أحسن قصص لأمة بريئة، لأم بريئة طاهرة، ولإثبات وحدانية الله رب العالمين. قصة رسالة الحبيب سيدنا محمد في القرآن الكريم أحسن قصص سيد الشفعاء وسيد الأولين والآخرين، ومن له الشفاعة يوم الدين، يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له الشفعاء، عرض القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت عياله الصحراء. وقصة سيدنا يوسف هي أحسن قصص المحسودين المطاردين المظلومين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فإن كنت من قبله لمن الغافلين. لماذا تبدأ القصة؟ إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كيف رأى هذه الرؤيا وما تأمينها؟ وبماذا رد عليه أبوه؟ وكيف بدأت القصة؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. أقول قولي هذا والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المتخذين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثاني مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. وبداية لقاء اليوم من قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو غلام. ما هذه الرؤيا؟ رأى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأى كل ذلك ساجدين له، فأصبح وقص الرؤيا على أبيه. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا. وفي بداية اللقاء بمشيئة الله تعالى نريد أن نعرف حقيقة الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ يقول علماء مدرسة التحليل النفسي، وأرجو أن نتنبه، ما هي الرؤيا؟ يقول علماء مدرسة التحليل النفسي، وأنا أذكر رأيهم، من باب معرفة ماذا عند غيري ثم أعرف ماذا في ديني وعقيدتي. الرؤية عند علماء مدرسة التحليل النفسي هي صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي. هكذا قال علماء مدرسة التحليل النفساني. الرؤية عبارة عن صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي. وضح. رجل يشتهي أمرا ما، أي شيء، وهذه الرغبة مكبوتة عنده لا يستطيع أن يصل إليها، ينام فتتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي وهو في النوم، يرى ما يشتهيه، رجل عطشان يرى أنه على بئر ويرى أنه يشرب إلى آخره. هذا هو تعريف الرؤيا عند علماء مدرسة التحليل النفساني، وكلام قالوا وكلامهم كلام. لكن الرؤيا في عقيدتي وديني ما هي؟ ما هي الرؤيا في النظر الإسلامي والحس الإسلامي؟ هل الرؤيا صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام عند غياب الوعي كما يقول علماء النفس؟ الرؤيا في النظر الإسلامي لها معنى آخر وتعريف آخر، فما هو؟ أرجو الانتباه. إن عوامل الزمان وعوامل المكان تحجب الإنسان عن الماضي وتحجب الإنسان عن المستقبل وتحجب الإنسان عن الحاضر المحدود. وضح. رؤية الإسلام إن عوامل الزمان والمكان تحجب الإنسان عن الماضي الذي مضى والذي مات من كذا سنة، زمان ومضى. أريد أن أرى والدي بعد موته، والدك كان له زمان وانتهى. فعوامل الزمان تحجبك عن الماضي، وعوامل الزمان تحجبك عن المستقبل. نريد شاب أن يتزوج، ما هي شريكة العمر يحجبك عامل الزمان عن معرفتها، لأن معرفة ذلك عند علام الغيوب. فعامل الزمان والمكان يحجب الإنسان عن الماضي والمستقبل والحاضر. فالماضي يحجبه الزمان الذي مضى، والمستقبل يحجبه الزمان الآتي وعلمه عند ربه، والحاضر المحجوب يحجبه عنا عامل الزمان والمكان. وشاء الله تبارك وتعالى أن يخلق في المؤمن، وأقول المؤمن لا دخل لي بالكافر، شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق في المؤمن حافة عجيبة لا نعرف حقيقتها ولا نعرف كنهها. هذه الحافة تتفاعل إيمانيا فتتغلب على حاجز الزمان وتتغلب على حاجز المكان، ويرى الإسلام في رؤياه ما مضى كأنه واقع، ويرى المستقبل كأنه واقع، ويرى الحاضر كأنه واقع. كل ذلك بقدرة من؟ كل ذلك بقدرة الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وضح المعنى وهات مثال يوضح. حاسة تتغلب على حاجز الزمان وحاجز المكان، ويرى الإنسان الماضي والحاضر والمستقبل بقدرة الله. كيف ذلك؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في غزوة أحد أن سيفه قد انكسر، فلسطين انكسر منه جزء. فلما راى الرؤيه قبل المعركه حزن، واولها انظروا الى عام تغلوا على حزن زمان ومكان المعركه لم تبقى، لكنها ستبقى بعد ايام بعد قليل، تتغلب الحاسه الايمانيه على حجم الزمان والمكان، فيؤولها رسول الله ان انتصار فرس بيته يؤول باستشهاد واحد من اهل بيته، فيكون الشهيد هو سيد الشهداء سيدنا حمزه بن عبد المطلب عم رسول الله. ثم يرى انه ادخل يده في درع حصينه فاولها انه سيعود الى المدينه سالما، وسيجرى ما جرى وراء بكرا تذبح، فكان استشهاد اصحابه. حاسه تغلبت على حاجز الزمان والمكان بقدره من؟ بقدره الله. مثال اخر، سيدنا عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه راى رؤيا فتغلبت على حاجز الزمان والمكان، راى الرؤيا قبل صلاه الجمعه، يوم الاربعاء يوم الخميس قبل الجمعه بقليل، صعد المنبر وخطب الجمعه فقال للناس: رايت رؤيا، ماذا رايت يا امير المؤمنين؟ قال: رايت فيك كم ينصرني. فتعجب الناس ونظر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: لا تتعجبوا، ان الديك الذي نصرني هو قرب اجلي وجنون عمري. دخل فصلى الفجر فطعنه الملعون ابو الاولى المجوسي واستشهد امير المؤمنين. تغلب على حاجز الزمن والمكان، الماضي والحاضر والمستقبل، هذه الحاجه تستصفوها بقدره الله. سيدنا عثمان بن عفان عندما توقف فكان صائما وعطش وطلب الارض تنام، فرفض ان يفقوه وهو قائم عفان، فقال له: الست انا الذي اشتريت بئر رونا ووهبتها للمسلمين؟ قالوا: نعم. قال: اسقوني. قالوا: لا نسقيك. فاراد الله ان يسقينه فدخل والمصحف امامه، فراى نفسه يتناول الافطار في الجنه مع رسول الله، فقام وقال: ان الشهاده قد فرضت ما فرض عن الزمان والمكان، واستشهد سيدنا عثمان ودمه الشريف على المصحف. اذا الرؤيا بالنظر الاسلامي هي حياتية شفافة في المؤمن، تتغلب على حاجز الزمان والمكان، فيرى الإنسان الماضي والحاضر والمستقبل كأنه واقع بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. نرجع إلى سيدنا يوسف. سيدنا يوسف راى الرؤية تقدم له عامل الزمان. زمان قليل الرؤيا تقربه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. القصة طويلة وسنين عديدة وعمر طويل، وينخف الجب ويباع وامرأة العزيز والسجن والنسوة وخزائن الأرض والولاية وكل ذلك وفي نهاية القضاء حين عامل الزمان المتقدم يا سيدي يوسف تكون النتيجة عندما دخل عليه أبوه وأمه أو مالكه وإخوته الأحد عشر، فرفع أبويه على العرش وقروا له سجدا، فقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تغلبت على حاجب الزمان وتغلبت على حاجب المكان بقدرة من؟ بقدرة الله رب العالمين. إذا الرؤية في التحليل النفساني صورة من الرغبات المثبوتة كلام، الرؤية في الإسلام حاسة أمتعها الله في قلب المؤمن يتغلب بها على حاجب الزمان وحاجب المكان، ويرى الماضي كأنه حاضر، ويرى الحاضر كأنه واقع، ويرى المستقبل كأنه حاضر، وكل ذلك جزء من 70 جزء من النبوة وقدرة الله رب العالمين. إذ قال يوسف لأبيه وقفر، سيدنا يوسف يرى الرؤيا، ابن يرى، وأب سيدنا يعقوب يفسر. لا تنسوا أن سيدنا يوسف من بيت الرؤيا فيه الله يحسن الله. الرؤيا بتاعت بير سيدنا يوسف رؤيا غير عادله، ده هو من بيت الرؤيا فيه الله. من جده الاكبر؟ سيدنا الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا الخليل ابراهيم يرى رؤيا، عندما رأى انه يذبح ولد قال يا بني، سيدنا يوسف قال يا ابا ارجو الانتباه، سيدنا ابراهيم امطر وسيدنا اسماعيل ابن يفسر وسيدنا يوسف قال لا ابا في ابن الله وسيدنا يعقوب ابو يفسر ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سيدنا ابراهيم راى الرؤيا قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. سيدنا اسماعيل ابن يفسر قال يا ابا افعل ما تؤمر فتجدني ان شاء الله من الصابرين. سيدنا ابراهيم لماذا استشار سيدنا اسماعيل؟ لماذا استشاره في امر الذبح؟ استشار كان يقدر ان يذبحه من الخلق ويكسر ويفعل، لكن الخضر ليس من شيمة الاوفياء، فشاوره ليشاركه الرأي. فيقدر سيدنا اسماعيل على قدر الله فلا يحرم من الثواب والاجر من الله على ابتلاء الله واختبار الله. اراد ان يشاركه المشورة حتى لا يحرمه من اجر الامتثال لله. النهارده لفت عيناك سيدنا ابراهيم يقدم لولده الاجر من الله بالذبح والقتل والموت. احنا النهارده ماذا نقدم لابنائنا؟ ماذا نقدم لابنائنا؟ قل بنت وتين ولا ينبئك مثل خبير. كل واحد فينا يشوف ايش في بيته بيقدمه لاولاده. والمعنى مفهوم، احنا النهارده بنقدم ايه لاولادنا؟ بنقدم ايه لبناتنا؟ الاجهزه اللي في بيوتنا ايه شكلها؟ سيدنا ابراهيم يقدم الاجر والثواب من الله لولده فيساومه حتى يمتثل الى امر الله. انظر ماذا تقدم في بيتك لاهل بيتك. الامر الثاني أن في مجتمعاتنا وأوساطنا رجال وأخوات مؤمنات، ونريد أن نستفيد من اللقاء، شاء الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم وحرمهم من الإنجاب. لا ذرية، هؤلاء نقول لهم اصبروا، وأنا أسأل الله في هذه اللحظة وأمن على دعوتي بغير اقتراح منا على الله. اللهم يا ربي اني اسالك ان ترزق كل محروم من فضلك وان ترزق كل اخت مسلمه محرومه من الانجاب من فضلك يا ارحم الراحمين. اللهم استجبها يا رب، اللهم استجبها يا رب بغير اقتراح منك. ولكن امنوا اختبرتم بعدم الانجاب، لو تتذكروا ان انتم مجموعين فلان ما بيخلفش يعني مفتوح، لا اصبر. الامر كله يتعلق بعامل الزمان، زمان بسيط وتنتهي الدنيا بما فيها، وتقدم على ربك ان صبرت، فان قدمت لك بالسعاده ودخلت الجنه فسيرضيك الله في الجنه وانت بجوار الله ارحم الراحمين. سيرضيك ويعطيك ما تشتهي وما تتمنى. انظر الى اختبار سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم عندما اختبر بالرؤيه وأراد أن يفتح ولده، ماذا في الرؤية؟ لها معنى عميق. سيدنا إسماعيل الولد الوحيد له، فيعلم أن موته قتل نسله، لأنه لما يذبحه، ولا سيدنا إسحاق لم يولد بعد، لم يولد بعد، وفي ذنب سيدنا إسماعيل. وذبح سيدنا إسماعيل معناه قطع النسل لسيدنا إبراهيم. لكن تقربا الى الله وحبا لله وارضاء لله سيقطع نفسه وبنفسه تقربا ورضاء بحب الله رب العالمين. شوف القضاء يا بني اني ارى في المنام اني اصبحت يعني فعلت مع نفسي قضيا ولو قطعت الدنيا بما فيها يا ابتي القطيعه ليست القطيعه من الابناء وانما القطيعه هي القطيعه من رحمه الله. افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من القادمين. اب يرى وابن يفسر. سيدنا يوسف ابن يرى واب يرى. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هنا سيدنا يعقوب نظر الى الرؤيا فوجد فيها عالم خاص. وجد ان سيدنا يوسف هو الذي ستحل فيه بركه الخليل سيدنا ابراهيم وهو الذي سيحمل هذه الرساله وسيكون له واد عظيم في شان الدين وسيكون له شأن كبير وكريم. فخاف على سيدنا يوسف فنظر اليه. انظروا سيدنا يعقوب يختصر الكتب ينتصر على عامل الزمان والمكان فيقولها مقدما ويدخل القصه باكملها. سيقول في التفسير قال يا بني لا تقصد رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا فقد حصل. ان الشيطان للانسان عدو مبين. سيدنا يعقوب راى ان اول ثلاثه ذنوب اوصي الله بها في الحوض اول معصيه الحرص من ابينا ادم. الحرص من ابينا ادم لماذا اكل من الشجره؟ حرصا على البقاء في الجنه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. اكل حرصا على البقاء في الجنه ليكون في جوار الله ولكنه عصى الله لحكمه يعلمها الله وكان في النتيجه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. الحرص للذين ادم والبغض والغضب من الله في حب الله قدر من الشيطان فتحول الى حقد وحقد على ابينا ادم. والحسد القبير عندي قتل اخاه هذا حب وغضب وحسد من قبيل. اول ثلاث ذنوب نسي الله بها في الدنيا. فسيدنا يعقوب راى ان سيدنا يوسف لا يقص الرؤيا على اخوته فيكيد له كيدا ويحسدوه. ان الشيطان للانسان عدو مبين. نختم اللقاء ما من احد فينا الا وفيه حسد وفيه ظن وفيه خيرا. إذا حسدنا فلا تبغض ولكن احنا النهارده بنحسد ونبغض. أنا أتحدى اليوم لو كان أي أخ فينا مخلص لأخيه إخلاص الإيمان بالله 100% إلا من أبى الله. في ناس طيبين صحيح لكن كلنا بنحسد على بعض. واسألوا الزملاء في العمل واسألوا الرفقاء في كل واحد في عمله مع اخوانه عامل ايه مع زملائه. النهارده عيوننا بيعصم بعضنا بعض. اذا حسدت فلا تبغض ولكن نحن اذا حسدت تبغض. والله الذي لا اله غيره اعلم ناس لو استطاع الواحد منهم ان يمد يده في الملا الاعلى ويمنع رزق الله عن خلق الله لفعل ذلك دون حياء. نحن نحسد بعضنا بعضا. نحن نغلب بعضنا بعضا. خلينا واقعيين. وهذا كلام يتناقى مع صحة الإيمان بالله رب العالمين. إذا حسدت فلا تظهر يعني. إلا فيك حسد بس تسدد للخلق. اترك الخلق للخالق. إذا حسدت فلا تظهر. وإذا ظننت فلا تتحقق. عندما تظن في شيء لا تتحقق ودع الأمر لله. لأن الظن يهدي إلى الإثم والعياذ بالله. وإذا تصيرت فانظر متوكلا على الله. احنا النهارده عندما نتصير يعني نتشائم والعياذ بالله بنمرض؟ لا. انا اعلم ناس من اغنياء المسلمين من اغنياء المسلمين وطلاب المسلمين وفتيات المسلمين لا يتحرك بعضهم الا اذا فتح الكف. نختار ودجال يفتح الكف يقول له امشي طريقك مفتوح. يا سلام الشيخ قال خلاص الابواب مفتحه. اذا الشيخ النصاب الدجال قال له الطريق مغلق يرجع كفر والعياذ بالله. اذا تغيرت فقدي متوكلا على الله اين التوكل على الله؟ وما لنا الا نتوكل على الله لقد هدانا سبلنا. اني توكلت على الله ربي وربكم من دابه الا هو اخذ بناصيتها. النهارده فين الرؤيه في المجتمع الاسلامي؟ نريد ان نستفيد من اللقاء في ختام اللقاء لا اطيل عليكم. فين الرؤيه فينا اليوم؟ مش عارفين الرؤيه وصلت فينا الى اين؟ الى اين؟ ياتي ناس للأسف بعضهم مثقف وبعضهم حامل شهادات وبعضهم متعلم نفس التعليم ويقول ايه؟ فيه فتاة مريضة بمرض حضار ونامت البنت تبكي يا أمة ضحكت من جهلها الأمم يا أمة ضحكت عليها الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. ماذا جرى لنا؟ نامت البنت وبعدين وهي مريضة شافت ايه؟ شافت السيدة زينب في الرؤية وادتها دواء من الجفران وقالت لها اكتب الرسالة 14 مرة وسعيها وقامت البنت من مرضها بعافية وشفيت. والله يقول وإذا مرضت فهو يشفين. وأمة الحبيب محمد تقول وإذا مرضت فالسيدة زينب هي تشفين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا جرى لنا؟ أين العقيدة؟ الرؤية نصر واحتيال وخط ومن صدقها وكتبها فعقيدته فقدت. فأنا معي علماء بالمسجد أفضل مني علم وأقول أمامهم ويواجهوني إذا أخطأ. من كتب الورقة التي رأتها الفتاة ولم ترى وليس هناك فتاة رأت السيدة زينب ولا غير فيصح نصر واحتيال. من كتب هذه الورقة ووزعها فقد كفر وعليه تجديد إيمانه وتجديد عقد زوجته لأنه كفر وزوجته مسلمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. يا أمة الإسلام اصحي يا أمة الإسلام تنبهي. نكتب الورقة 14 مرة عشان اللي بيوزعها يبتن واللي مش بيوزعها يفتقر. جاءتني الورقة ومزقتها ودست عليها في النعال. فنحن قوم لا نخشى ولا نخاف الا الله رب العالمين. وبعدين رؤية الشيخ احمد خادم الحرم النبوي اللي راى النبي في الرؤيا والنبي قال له كل يوم يموت من امتي 100,000 على غير دين الاسلام. يا شيخ احمد يا شيخ احمد صلحنا جنب الحرم. فين الشيخ احمد؟ لا في شيخ احمد ولا شيخ عقريب. كفايه فساد في العقيده. الرؤيا تحولت الى نمط. الرؤيا تحولت الى احتلال في العقيدة واحتلال في الارض والعقيدة في نفوسها. فيا امة الاسلام كل واحدة في البيت تقول ده انا شفت النبي. واحد يقول انا شفت الرسول. واعظم الكرى ان يري الرجل عينه ما لم تر. لا السيدة زينب شفت المرضى ولا النبي حيشفي المرضى ولا الرسول حيفني الفقراء. الفعال لما يريد هو من لا تأخذه سنة ولا نوم. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام صحح العقيدة. لا تكتبوا هذه الأوراق ولا ترددوها ولا تعتقدوا فيها. فإنما الرؤيا في الإسلام هي حادثة تتغلب على حاجز الزمان والمكان. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ماذا جرى من إخوة سيدنا يوسف؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. إذا نسيت اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المستفيدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الثالث مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. بعدما رأى سيدنا يوسف الرؤيا التي عشنا معها في اللقاء السابق، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وعلمنا حقيقة الرؤيا في النظر الإسلامي أنها قوة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، تتغلب على حاجز الزمان والمكان، وتأتي بالماضي فتجعله حاضرا بقدرة الله، وتأتي بالحال فتجعله واقعا بقدرة الله، وتأتي بالمستقبل فتجعله واقعا بقدرة الله. وقلنا سيدنا يوسف ابن يرى، وسيدنا يعقوب أب يفسر. فتعالوا بنا لنرى تفسيره اليوم أيضا بمشيئة الله تعالى، لأنه نظر إليه فوجد فيه امتدادا للرسالة. ثم يقول له بعد ذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وكذلك يجتبيك ربك. انظروا إلى هذا التفسير في هذه الآية. هناك قاعدة في البلاغة واللغة العربية تسمى بقاعدة اللف، تليها قاعدة تسمى بقاعدة النشر. قاعدة لغوية، في لغتنا قاعدة اللف، بعدها تأتي قاعدة النشر. سيدنا يعقوب في منطق النبوة يكمل قصة سيدنا يوسف بأكملها منفوخة في آلة واحدة. هذا اللفظ الذي لفظ القصة بأكملها وضغطها في آلة واحدة لا نجده في أي لغة ولا في أي منطق، لأنه إعجاز. فهذا الإعجاز لا يكون إلا في كلام الله رب العالمين. بل هو في قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته علي وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. كل القصة في هذه الآية 80 سنة. تتنفن فيها في القرآن والأحداث 80 سنة تظهر في آية. في هذه الآية كل القصة في الآية هذه. هذه الآية بعدما قال وكذلك يتبعك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث هذا هو النفس. انظر القصة. لقد كان في يوسف وعصمته آيات للإسرائيليين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. إلى آخر قصة 80 سنة نشر ينحر في آية واحدة. فمن الذي علم سيدنا محمدا ذلك؟ علمه الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. القصة ملفوفة إجمال كل شيء تقرأه وتسمعه بعد هذه الآية انطلاقا من هذه الآية. تعالوا إلى وكذلك يجتبيك ربك وكذلك إشارتهم إلى أين؟ إلى كما أن ربك يا يوسف مع التقدير سيدنا يعقوب يفسر كما أن ربك يا يوسف أخلقك لأن يستبيح معناها يخلقك ويخلقك ويجعلك مخلصا من تبيت الشيء إذا خلقته فيستبيح ربك يعني يخلقك ربك ويخلقك ويستبيح لابنك الله كما أكرمك في هذه الرؤيا فرأيت الشمس والقمر مع 11 كوكبا ساجدين إليك كما أكرمك بهذه الرؤية سيجتبيك ربك ويجعلك مختصا مختارا للنبوة والرسالة. وكذلك يجتبيك ربك أخيه واحد اسمعني شوف الكلام التفسير بس في هذا اللفظ وبعده اللفظ ويعلمك من تأويل الأحاديث انشرها بالقصة. ماذا تعلم سيدنا يوسف من تأويل الأحاديث؟ أبوه يقول وهو قد سيدنا يوسف قد يعلمك من تأويل الأحاديث ما يقتضيك نعم ويعلمك من تأويل الأحاديث سيعلمك تأويل الرؤيا ويجعلك في تأويل الرؤيا مرجعا وغاية وهذا عطاء تعطاه أنت يا يوسف من فضل الله رب العالمين. هذه واحدة. ويعلمك من تأويل الأحاديث يعني يعلمك أحاديث الأنبياء والرسل الذين سبقوه فستخبر عنهم لأن الله سيجعلك واحدا منهم يا يوسف فأنت مصطفى ومخلص. ويعلمك من تأويل الأحاديث يا يوسف سيلهمك ربك النظر في الكون وستستدل بآيات الكون وستكون عالما في الدين وعالما كونيا في الدنيا فيصدق القول ويصدق القول. فكان سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم عالما إيمانيا لأنه نبي ونشر الدعوة إلى الله وعالما كونيا في عالم الدنيا. في عالم الدنيا استدل على ماذا؟ ألم يكن هو أستاذ الاقتصاد الأول نظر في الكون واستدل وقال قبل نهاية القصة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمن الذي علمه ذلك؟ الله رب العالمين. شوف التفكير شوف الإلحامات والإشراقات من الله. وكذلك يجتبيك يخلفك ربك ويخلفك ويقتضيك للنبوة ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. الله أكبر. القصة كلها في قوله تعالى ويتم نعمته عليك. يا يوسف ستتعرض لمحن وشدائد تحتف لها الجبال وتخضع لها الأطفال ولكن ربك لم يتخلى عنك يا يوسف فسوف يتم نعمته عليك. انظروا كما أذنها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ما علاقة سيدنا إبراهيم بالقصة؟ يا يوسف إن جدك الأكبر الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتم الله نعمته عليه بعد اختبارات وابتلاءات. فجدك الأكبر ألقي في النار وسلم الأمر لله الواحد القهار، فجعل الله النار بردا عليه وسلاما. أما أنت يا يوسف كما ألقي جدك الأكبر في النار ونجا، فستلقى في معاكسة النار وسيكون ابتلاؤك بالمقابل أنك تلقى في مكان الماء. فسبحان من ابتلى جدك الأكبر بالنار ونجاه، وسبحان من سيبتليك من سبع عين الماء وينجيك بقدرته. جدك في النار وأنت في الماء، جعل الله النار على جدك بردا وسلاما. أما أنت يا يوسف فستلقى في الحب، كأن الأحداث تريد أن تتكلم. ستلقى في الحب، يجتمع عليك ظلام الليل وظلام الوحدة وظلام الحب وظلام الماء، وظلمك مخلوع وكفرك عريان. تجتمع عليك هذه الظلمات التي يمددها يوحي ربك إليك وأنت في الجب، وإذا أوحى الله إليك فالله نورا، وإذا اتصلت بالنور سيجعل الله ظلاما في بئر لك نورا على نور. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب إخوته. سيفعلون ما يفعلون، شوف الضغط في القصة، شوف البلاغة، سيفعلون ما يفعلون يا يوسف. وفي النهاية أنت رأيتهم كواكب، إني رأيت أحد عشر كوكبا، إخوته العشرة وأخوه الشقيق، والشمس والقمر أبوه وأمه. رأى إخوته كواكب يا يوسف، هؤلاء الكواكب هم آل يعقوب، وسيخبرون وسيفعلون ما يفعلون. وفي نهاية الأمر، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. تعالوا نشوف اللف والنشر، ننشر القصة. واحد، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للتعليم. في يوسف قصد التحقيق مع الله، اللام تثير التعليم والقتل، وقد تثير التحقيق. لقد كان في يوسف وإخوته فيهم ايه؟ آية. لا، فيهم آيات، ليست آية واحدة، آية. كل موقف آية، كل موقف في القصة آية من آيات الله. وهنا أقف لأقول لإخوانكم طلاب اللغة، إذا سئلت سؤالا وقيل لك من الذي صدق في القول قبل أن يقول، سؤال عجيب، أنا أطرحه ليستفيد إخواني طلاب اللغة، طلاب الجامعات، من الذي صدق في القول قبل أن يقول، صدق في قوله قبل أن يقول، سؤال غريب، صدق في القول قبل القول، الإجابة الذي صدق في القول قبل القول هو الله، ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد، صدق في القول قبل القول الله كم؟ لأن الله يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، كبداية النشر، نحن لسه ما سمعناش حاجة، تسمع كل موقف تجدها آية. وصدق الله في كل آية قبل أن يقول لنا الآية، قبل ما ندخل على القصة الله قادر. وهذا أسلوب لا يوجد إلا في القرآن الكريم الذي نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. من الذي صدق في القول قبل القول؟ الذي حد يصدق في القول قبل أن يقول؟ لا يصدق في القول قبل أن يقول إلا الله. إلا الله سبحانه وتعالى. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسؤال للسائلين الذين يسألون عن هذه القصة. الآية الأولى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع هذه القصة ممن؟ من الله. لما جاء أصحابه وتذكرون اللقاء الأول، لما جاء أصحابه وقد عادوا عيسى فكر مع الكفار في مكة، فقالوا يا رسول الله اكتب علينا قصة من ربك محرم علينا ما نحن فيه. فاطلع الله على ما في قلوبهم فأراد أن يجبر بخواطرهم ويرضيهم، فقال له أصحابك يريدون قصة يتسلون بها عما هم فيه. جبرا بخاطر أصحابك يا حبيبي يا محمد نحن نقص عليك أحسن القصص. أنا الذي سأقص عليك. هذه أول آية، فهي قصة من قصها الله رب العالمين. هذا قبل القول قبل القول سبحانه وتعالى. هذه آية. الأمر الثاني أن الكفار في مكة واليهود كانوا في المدينة يتربصون بالدعوة ويتربصون بالإسلام، فأراد الله أن يقص قصة سيدنا يوسف ويقول لهم إن كنتم يا أهل مكة تحسدون محمدا وتحسدون على محمد وتريدون أن تنصروا دعوة محمد، فإن يوسف الذي أقص قصته حسد وظلم، فكما نصر الله يوسف على حاسدين ونصر الله يوسف على ظالمين فينصر محمدا على حاسديه وظالميه ويدخل الناس في دين الله أفواجا. العبرة من القصة آية. ولذلك سيدنا يوسف محسود ومظلوم، ظل فريد من نوعه في العالم كله، لم يفتح سيدنا يوسف أحد ولم يلحق به احد في الحقد والحقد الذي وقع عليه. كيف ذلك؟ اخوته ابغضوه فحقدوه وهو محقود ممن ابغضوه، وامراه العزيز والنسله احقوه. الذين ابغضوه وهم اخوته القوه في البئر وبيع بثمن الفقر وتغضب عن ابيه، فهو مظلوم من جهة من أبغضه. في المقابل من أحبه دعاه إلى الباحث فاستعصى لأنه معقول، فمن أحبه ووجده معتصما بالله أدخله السجن، وهو مظلوم من جهة من أبغضه ومظلوم من جهة من أحبه. فمن له ينقذه؟ لا ينقذه إلا الذي لا يغفل ولا ينام. اللي أبغضه ظلم واللي أحبه ظلم، أروح فين يا رب؟ ليس لي إلا أنا. من أبغضوه رموه في البئر ومن أحبوه رموه في السجن، فمن له كيف له إلا الله رب العالمين. آية. كذلك أيضا يضيق الوقت تفسير سيدنا يعقوب للقصة آية، حب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف آية، كل موسم في القصة آية. فصدق من قال قبل أن يقول وهو الله رب العالمين. تعالوا إلى نهاية لقاء اليوم حتى لا أطيل على حضراتكم. آلاف السائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه، شوف كذا البداية لنشرهم، إذ قالوا إن هم إخوة يوسف حين قالوا ليوسف، اللام لام الابتداء وتفيد التحليق والثبوت. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه ونحن أخوة، إن أبانا لفي ضلال مبين. على كل من إخوة سيدنا يوسف لهم رأي وسيدنا يعقوب لهم رأي. تعالوا نناقش الرأيين بسرعة. إخوة سيدنا يوسف كلامهم كلام معقول وعلى العين والرأي، ولكن ما رد سيدنا يعقوب؟ واحد يقول كيف سيدنا يعقوب نبي ويحب ابنه حبا يفوق حبه لإخوته فيوافق في نفوس إخوته، كيف ذلك؟ قد يقول قائل هذا، أقول فيوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أبقى من آبانا لفي ضلال مبين. فأنتم تعلمين ليه؟ نحن أبقى يعني نحن العشرة، العشرة العشرة كما تقول، نحن أبقى عشرة كبار ويوسف وأخوه كبار أبي واحد، نحن الكبار نكون بخدمة أبينا والله كلام معروف، ونحضر له ما يريد ونخدمه في الطعام والشراب. أبوه الذي له بيوته ودواره ولقاءاته واستقبالاته، نحن الذين نخدم ونستقبل وننظف ونستقبل ونودع، ومع ذلك نحب يوسف وأخاه أكثر منا والله كلام معقول. طيب نحن اللي نخدمه ونحضر له ونلتف حواليه، نحن اللي قائلين بكل أمر يوسف وأخوه نصر وارمع عن الإسلام، ثم يحبوهم أكثر مننا كلام معقول، مدتكم على العين والرأس. سيدنا يعقوب له الجنة، أنت بتحب ابنك يوسف أكثر من أولادك ليه؟ كان السؤال غلط. أم قلنا أن سيدنا يعقوب فضل ابنا على ابن فهو مخطئ؟ لأن خواطر الأنبياء خواطر معقول. هم قلت قلت سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف قلت إيه حكم؟ قال لما تعرف الحقيقة هنترك لك الحكم. سيدنا يعقوب تفضل سيدنا يوسف وأخاه يتامى من الأم لأن أمهما ماتت وتزوج بخالتهما، فأراد أن يعوضهما عن حنان الأم بحنان الأبوة تقربا إلى الله. هذه واحدة ضد أمر مشروع. نمرة اثنين، يا أمة يوسف العشرة إن كنتم تخدموا أباكم خدمات كل وجهة. فيوسف يعرف حقيقته أبوه الذي رباه وفسر له الرؤية. يا إخوة يوسف أنتم مش عارفين السر، يوسف خليفة الخليل إبراهيم، فأبوه يحبه حبا للعقيدة وحبا لامتداد الرسالة، وهو حب شرعي، يعني أنا بحب يوسف كأن يوسف اللي هيحمل رسالة الخليل إبراهيم، فحبي لهذا الإخوة حب شرعي، فلن أفضل ابنا على إخوة، ولذلك لم نفضل الأبناء على بعضهم في العطاء. لم يعطي واحد شيء ويحرم الاخر، لا العطاء كله متساوي، انما الجن سيدنا يوسف ليه؟ لقوله وكذلك يجتبيك ربه، اذا هو يحبه لحبه في جده الاكبر سيدنا الخليل ابراهيم، نفس الموقف سيدنا ابراهيم يحب سيدنا اسماعيل اكثر من نفسه، يختبر بنفسه ويقول له يا بني اني احبك وانت الرحيم، ولكن حبي لعقيدتي وإيماني بربي أشد، سوف أصبح متقربا وقاعدا للسلام. حب ربنا في نفس المقابل سيدنا يعقوب لأولادي أنا بحبكم، لكن حبي ليوسف التشريعي وحب الشرع ليوسف أشد، فأنا أحبه أكثر منكم لأنه حب تشريعي. أرجو أن تكون الإشكال في هذه النقطة قد انتهى، ولا نقول سيدنا يعقوب حب الابن على ابن، لا، التفصيل هنا تفصيل شرعي لقوله وكذلك يجتبيك ربك. في نهاية لقاء اليوم احنا اللي بنفضل بعض الاولاد على بعض، احنا النهاردة ولو ان الورث قال وآسف، احنا النهاردة بنكتب للاولاد الارض في التجارة والمال في البنوك ونحرم البنات. تحرم بنتك ليه؟ ما بتدمش زوجها لأن زوجها دمه تقيل على دمك. بتحرم بنتك ليه؟ تدي الولد في الأراضي القريبة وتدي البنت في الأراضي البعيدة. بتدي الولد على المقيا وما تديش البنت حاجة ليه؟ لأنك ما بتقبلش أزواج البنات لأنهم غرباء. اسمع اسمع، من عدمك حالك في الحديث اللي هقوله لك أنت حر، ما عجبكش هل الجمعة روح مدفع الورد اللي انت كتبته مع الرسول ماذا يقول في الحديث ما معناه؟ كانوا تكتبون للاولاد والقضية في الامة الاسلامية باكملها في جميع الدول، البنت تحرم والولد يكتب له. اسمع، ان الرجل لا يعبد الله 70 عاما ثم يأتي قبل الموت فيهجر فينا فرضه الله فينقل والله غاضب عليه ولم يكن رائحة الجنة. قال لي فقدت الأولاد رفع الورد تطرق لبنك خضوة وانت تعذب فيها في قبرك. تطرق لبنك مال وانت تسأل عنه من يدعي الله. انت نفسك قال لي فقدت الأولاد وحرمت البنات رفع الورد وتب إلى الله. يا من سرق لك أبوك ميراثك أعطاك وحرم أختك. انت مالك ومسك الورق وأتي لكل وآتي لكل ذي حق حقه. فقد علمت قصة أن رجلا حرم ابنته من حقها في حياته وكتب لولده فأذلها زوجها وأتعبها وحول حياتها إلى جحيم. يقول الزوج استيقظت ذات ليلة فوجدت الزوجة تصلي وهي ساجدة وتبكي وبعد صحنة ابتعدت لها روحي. تقول وهي ساجدة يا رب كما حرمني أبوي من حقي أسألك أن تحرمه من رحمتك يوم القيامة. انت حرين انت ميت شغال في أوصافها. الكتابة شغالة والتدوير شغال والأمراض شغالة. سيدنا يعقوب ما فصلش ابن على ابن. ياللي كفت مدفع الورد واشتري نفسك وياللي ابوك ترك لك ميراث مدفع الورد واشتري نفسك. ان الرجل لا يعبد الله 70 عاما ثم ياتي قبل موته فيؤدي فيما فرضه الله فيلقى الله والله غاضب عليه ولم يحم رائحه الجنه. الى لقاء مع اسئله القصه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ادعو الله يغفر لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله فبمشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء الرابع مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. علمنا خواطرنا في اللقاء السابق نحو الآيتين الكريمتين إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه لم نتحدث عنها. إن أبانا لفي ضلال مبين هم يعلمون أن أباه النبي فكيف يقولون إن أبانا لفي ضلال مبين. المراد بالضلال هنا في قصدهم ليس ضلالا والعياذ بالله في دين الله فهو نبي معصوم، وإنما قصدهم إن أبانا لفي غفلة عن حبنا. إن أبانا لا يلتفت إلينا بعضا لا كلا، فهو يلتفت إلينا بعض الوقت وأغلب الوقت حبه ليوسف. إن أبانا لفي ضلال مبين يعني في غفلة عنا بعضا لا كلا. بماذا أجمعوا؟ هو لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تحرك الحسد في قلوبهم لحب سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف. وما هو الحسد؟ الحسد هو طاقة شريرة في النفس نارية والعياذ بالله تتحرك في قلب الحاسد فتتحول إلى نار في العين فتنظر العين بهذه الطاقة النارية فتصيب المحسود إن أراد الله رب العالم. والدليل على ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يغتسل ومكسورا إلا أن جسده أو لقطه الأعلى ظاهرة وكان جميل المنظر أبيض الجسد فرآه بعضهم فنظر إلى جسده وقال ما لي أرى جلدك ولا جلد عذراء مخبأة في خدرها. نظر إلى جلد الصحابي فتحرك الحسد طاقة نارية في القلب إلى العين فبمجرد أن وقعت العين الحاسدة على جسد الصحابي وشاء الله أن تصيبه العين تفحم جسده وتحول إلى فحم والعياذ بالله. علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فغضب وقال على ما يقتل بعضكم بعضا ألا فرقت يعني فقلت اللهم بارك عليه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فتوضأ الحاسد في الإناء فأخذوا ماء وضوء الحاسد وصبوه على المحسود ودعا له الرسول فشفاه الله بقول كن فيقول. إذن الحسد طاقة شريرة في القلب تتحرك فتتمنى زوال النعمة عن المحسود. إخوة سيدنا يوسف حسدوه لحب أبيه فيه فتمنوا زوال حب أبيه عنه فأرادوا أن يصرفوا أباه عنه بالقتل أو النفس فأجمعوا أمرهم حسدا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولذلك تفينا في هذه الأيام من يحسد بعضنا بعضا وحسدنا هذه الأيام حسد من نوع آخر حسد تمني زوال النعمة والعياذ بالله. ولذلك الحاسد لا نسميه حاسدا فقط الحسد فرع الفرع له أصل وأصل الحسد هو الغضب من الله في عطاء الله لخلق الله. فالحاسد غاضب من الله أولا فلما غضب من الله على عطاء الله في خلق الله غضب فحقد حقد فحقد. فالحاسد حاسد لأنه حاسد حاسد لأنه غاضب من الله على عطاء الله في خلق الله. ولذلك الحسد جريمة الأمة وجريمة شنيعة. الله يقول ومن شر حاسد إذا حسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الحسد لا نحسد ولا نحسد. وقاعدة لمن قلبه يتحرك بالحسد على الخلق يقول له قاعدة عسى أن يشفيه الله أو يريح الناس من شره اتركوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض اتركوا الخلق يرزق الله بعضهم من بعض. الرزاق هو الله والعاطي هو الله والذي يفعل ما يريد هو الله فاتركوا.